تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي ماذا ادخرتم من جهود في غد ماذا صنعتم فيه للمستقبل ماذا ادخرتم من جهود في غد ماذا صنعتم فيه للمستقبل النصر لم ينزل على متخذل والرزق لم يبعث إلى متواكلي بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدني بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدني المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدني بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدني المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي